بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد. هحكي لك حكايتي اللي أتمنى أن أنت تذكرها زي ما هي ما حصلت بالظبط. هحكي لك اللي حصل معايا وخلاني صدقت أن فعلا في جن عاشق. صدقت فعلا أن هو حقيقي مش خرافة زي ما معظم الناس بتقول. هحكي لك حكايتي بس ياريت ما تقولش فيها اسمي. الجن هو مخلوق مجهول ومبهم. كل الحكايات اللي بنسمعها تكاد تكون خرافات بسبب غرابتها وقلة الواقعية اللي فيها. لكن اللي سمع غير اللي جرب، وانا بقى جربت. حكايتي ابتدت من ايام ما كنت في الثانويه العامه. وقتها كان فيها طبع غريب قوي، يمكن يكون هو السبب في اللي حصل لي بعد كده. ايام ما كنت في مرحله الثانويه كنت دايما متعوده ان انا اقعد اذاكر في اوضه المكتب قصاد المرايه الكبيره اللي في الاوضه. كنت بحب قوي اقعد اذاكر كده واشرح لنفسي كان انا يعني المدرسه اللي بتشرح للطلاب. وكنت برضو بحب اشوف نفسي في المرايه وانا بشرح وعامله نفسي مدرسه. المشكلة بقى ان انا كنت متعودة دايما اقعد اذاكر من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 6 الصبح او 7 الصبح. في الوقت ده كنت بدأت اكبر، بدأت ابقى آنسة. الحمد لله يعني كنت على قدر عالي جدا من الجمال لدرجة ان والدتي كانت بتخاف عليا من الحسد. المهم خلصت ثانوية ودخلت الجامعة. خلال فترة دراستي بقى في الجامعة كنت برضو بحب اذاكر بنفس الطريقة اللي قلت لك عليها وفي نفس المواعيد. بصراحة ما كانش فيه أي حاجة غريبة بتحصل معايا لحد نهاية السنة الأولى من دراستي الجامعية. وقتها السنة الدراسية كانت قربت تخلص، وفي الوقت ده بيكون فصل الشتاء بينتهي والجو بيبقى حر شويتين. بصراحة ما كانش فيه حاجة غريبة بتحصل معايا لحد نهاية السنة الأولى من دراستي الجامعية. وقتها السنة الدراسية كانت قربت تخلص، وفي الوقت ده بيكون فصل الشتاء بينتهي والجو بيبقى حر شويتين. وطبعا اول ما الجو بيبدا يبقى حر انا بشيل هدوم الشتويه دي من الدولاب وبحطها في شنطه كبيره، وبعد كده بحط الشنطه دي في الصحاره بتاعه السرير. في اليوم اللي لميت فيه الهدوم وحطيتها في الشنطه الجلد الكبيره كنت خارجه مع صحباتي. المفروض ان انا لما كنت هرجع يعني كنت هشيل الشنطه جوه صحاره السرير، فعشان كده حطيتها على السرير من فوق. بعد كده لبست هدومي ووقفت قصاد المرايه عشان احط الميك اب بتاعي استعدادا للخروج مع اصحابي. وقفت قصاد مراية التسريحة اللي كانت قصاد السرير بتاعي بالظبط. المراية كان بتعكس من ورايا السرير بتاعي وعليه الشنطة الجلد الكبيرة، وجنب الشنطة كان واقف أخويا اللي كان عنده 4 سنين وقتها. كان عمال يتنطط ويلعب على السرير. لما كان عمال يتنطط ويلعب صوت لعبه خلاني مش مركزة فزعقتله. زعقتله قلتله إن أنا هروح أضربه لو مسكتش، لكنه على غير العادة ما سمعش كلامي، فضل يتنطط على السرير. سبت الميك اب من ايدي ورحت ناحيه السرير عشان عقب اخويا اللي اول ما شافني جايه ناحيته كده راح استخبى ورا شنطه الهدوم. رحت ناحيه الشنطه وشلتها من مكانها عشان اجيب اخويا من وراها، لكن المصيبه ان انا ما لقيتش اخويا اصلا. المصيبه الاكتر ان انا سمعت صوته في الصاله قاعد بيلعب مع ماما. خرجت من الاوضه وانا في حاله ذهول. لما حكيت لماما اللي حصل معايا قالت لي ان انا اخويا قاعد معاها من بدري وما دخلش الاوضه عندي خالص. في الوقت ده انا خفت، لكن والدتي طمنتني وقالت لي ان دي ممكن تكون تهيؤات او خيالات يعني. بس بصراحه انا ما كنتش مقتنع قوي بكلام ماما، لكن حاولت اقنع نفسي بيه عشان ما احسش برعب ولا افكر في اللي حصل. المهم خلصت كلام مع ماما ونزلت خرجت مع اصحابي، ومن وقتها ما حصلش اي حاجه غريبه لحد لما فاتوا اسبوعين على اللي حصل في الاوضه بتاعتي. بس قبل ما اكمل لك كلامي يا استاذ محمد خليني بس اقول لك ان الوقت اللي بحكي لك عنه ده كان من حوالي 18 او 19 سنه او يمكن يكون اكتر كمان. المهم بعد مرور اسبوعين وفي ليله كده كنت نايمه على سريري بالليل عادي جدا، لحد لما فجاه صحيت الساعه 2 بالليل على حاجه اكبر واكتر رعبا. صحيت من النوم على اصوات دوشه مجهوله المصدر. كانت اصوات مزعجه جدا ما عرفتش حتى ميز منها اي صوت ولا قادره حتى اعرف هي جايه منين، وده بسبب الضلمه بتاعه الاوضه. لكن كانت في الضلمه بتاعه الاوضه دي كان بيخفف حدتها كده النور الخفيف اللي جاي من الصاله. فتحت عيني وقعدت على السرير وانا بحاول اسد ودني بايدي، لكن قبل ما اعمل كده لفت نظري على الحيطه بتاعت الاوضه كده ظل لشخص غريب. شخص غريب ظاهر بوضوح على الحيطه اللي قصاد السرير. النور اللي كان جاي من الصالة كان مبين ظل الشخص أو شيء قصير أقل ما يقال عنه إن هو شطان، لأن من الظل كان واضح إنه له قرنين وديل طويل. وقتها أنا فضلت مبرقة للشيء الأسود ده وأنا مسهولة لمدة دقايق كده، لحد لما فقت من الذهول اللي كنت فيه بدأت أتشجع وقريت آية الكرسي. مع قراءة آية الكرسي بدأت أسمع أصوات خطوات لناس رايحة جاية في الأوضة. مش بس كده، الظل ده كمان كان عمال يروح ويجي هو كمان بسرعة رهيبة جدا، لحد ما بعد كده اختفى لوحده وكأنه أصلا ما كانش موجود من الأصل. أول ما الظل ده اختفى قمت من على سريري بسرعة وولعت النور الأوضة وفضلت سهرانة بقرأ قرآن لحد الصبح ما طلع عليا. الموقف اللي أنا بحكيه ده حصل في وقت قصير جدا، يكاد يكون أقل من 5 دقايق. بعد كده بقى ابتدت الحاجات الغريبة تحصل، لأن بعد حوالي شهر تقريبا كده حصلت لي حاجة أغرب من الحاجتين أو الموقفين اللي حصلوا قبل كده. في ليلة كنت نايمة في أوضتي وكان جنبي أختي الصغيرة اللي أنا بقيت أخليها تنام جنبي، لأن خلاص بقيت أخاف أنام لوحدي من ساعة اللي حصل لي في آخر مرة ده. في الليلة دي قمت من النوم بالليل على صوت برضه، بس المرة دي كنت حاسة إن أنا متكتفة مش قادرة حتى أتحرك من مكاني. فتحت عيني بالراحة كده عشان أشوف وسط ظلمة الأوضة بسبب النور اللي جاي من الصالة برضه خيالين سود واقفين عند باب الأوضة. أول ما لمحتهم ابتدوا يقربوا مني وأنا مسهولة في مكاني، كنت ما بين النوم والصحيان كده، لحد ما بقوا جنب السرير ابتدوا يكتفوني من ايديا الاتنين. لما ابتدوا يكتفوني التكتيفة اللي في جسمي دي ابتدت تفك شوية بشوية. ربنا ألهمني وقتها برضو ان انا اقرأ آية الكرسي، فبدأت اقرأ شوية بشوية لحد ما بدأوا يختفوا وابتدت افوق. في الوقت ده اول ما حسيت ان انا قادر اتحرك قمت جري من على السرير ورحت نورت النور الأوضة ورجعت تاني قعدت على السرير وانا بقرأ قرآن لحد لما هديت خالص. فضلت قاعد على السرير كده لحد لما صحيت اختي على صوتي وعلى النور اللي انا فتحته. سالتني في ايه، بس انا هديتها وحاولت اطمنها، قلت لها ان انا بس شفت كابوس مزعج كده وما رضيتش احكي لها على اي حاجه لا تقول لماما، وبعد كده ماما هتيجي بقى تسالني ولما احكي لها على اللي حصل اكيد مش هتصدقني وهتقول لي ان انا اللي شفته ده كابوس وان انا لازم اقرا قران قبل ما انام وكلام الامهات اللي حضرتك عارفه ده. عشان كده بقى خدتها من قصرها وما حكيتش لحد اللي كنت بشوفه، لان انا كنت عارفه ان محدش هيصدقني. شلت جوايا اللي بيحصل واللي بشوفه لحد لما عمتي انفصلت عن جوزها وجت تعيش معانا في البيت. وبالتزامن بقى مع وجود عمتي معانا في البيت ده كنت انا اتخرجت من الجامعه وبدات اشتغل. عاوز اقولك ان انا من اول ما اشتغلت ربنا كرمني قوي والفلوس بقت معايا بكتره، لدرجه ان انا بقيت اشتري ذهب كتير قوي واشيله عندي في الدولاب جنب الفلوس الزياده اللي كنت بحوشها. وفي نفس الوقت برضو كنت بشوف خيالات بالليل، كنت بحس ان في حد بيكتفني وانا نايمة، بس لما كنت بقرأ آية الكرسي كانت التكتيفة دي بتروح شوية بشوية لحد لما كنت بصحى. عدت ايام وانا حياتي كانت ماشية لحد لما تعرفت على شخص بيشتغل معايا في المكان اللي بشتغل فيه. الشخص ده كان انسان طيب جدا وسيم وكمان ظروفه المادية كانت كويسة جدا. بصراحة حبينا بعض وهو جيت قدم لي واتخطبنا، ومن وقت بقى ما اتخطبنا ابتدت المصايب تحصل لي وتحصل له. خلينا نبدأ بي أنا. في يوم كنت نايمة كده وحلمت بأن أنا قاعدة في أوضة النوم مع ماما، كنت قاعدة على طرف السرير وماما كانت مستلقية قصادي كده على السرير، كنت قاعدة بتكلم معاها في موضوع بصراحة مش فاكراه، لحد لما فجأة كده سكت لما شفت من ورا السرير خارج منه ديل لونه أحمر، ديل شبه ديول الشياطين اللي بنشوفها في الأفلام. لما شفت الديل اللي اختفى ده صرخت بصوت عالي وقلت لماما الحق يا ماما الحق يا ماما في حد ورا السرير. اول ما قلت كده اتنفضت ماما من مكانها وقامت من على السرير. اول ما قامت كده قمت انا كمان عشان اتفاجئ بالسرير بيطير، او بمعنى ادق كده المرتبة بتاعته هي اللي طارت من مكانها. طارت من مكانها عشان يظهر من تحتها مخلوق قصير طوله متر تقريبا، كان لون جلده احمر، عيونه كانت سودة تماما، كان له قرون صغيرة في راسه، والديل اللي أنا شفته ورا السرير ده كان ديله هو. أول ما والدتي شافته فضلت تقرأ قرآن بصوت عالي وأنا فضلت أقرأ معاها، وأثناء ما كنا بنقرأ قرآن هو كان عمال يلف حوالين نفسه، كان حاطط إيده اللي فيها ضوافر طويلة كده لونها أسود على ودانه عشان ما يسمعش القرآن اللي إحنا قاعدين بنقراه. فضلنا كده لحد لما ماما ندهت على إخواتي وبصت لي كده وقالت لي كملي قراءة القرآن، كملي اقري آية الكرسي، كملي وما تقفيش، اقريها كتير. فضلت اقرأ آية الكرسي لحد لما اخواتي دخلوا علينا الأوضة. أول ما دخلوا اخواتي علينا الأوضة نط الشيطان ولا الجن ده من مكانه وطلع يجري على الحيطة لحد لما وصل للسقف، تحديدا كان فوقي بالظبط. ديلو اللي كان نازل ناحية وشي ده بدأ يلف حوالين رقبتي بقوة عشان يسكتني، لكن أنا فضلت أقرأ في آية الكرسي. ما سكتش إلا لما بدأ يخنق فيا أكتر وأكتر، لحد لما حسيت بخنقة وبدأت أغيب عن الوعي. لما غبت عن الوعي وغمضت عيني كده، بعدها حاولت إن أنا أفتح عيني. فتحت عيني بعد كده لقيت نفسي نايمة على السرير، واكتشفت إن كل اللي شفته ده كان حلم. وقتها لما صحيت مخضوضة من النوم سمعت أذان الفجر، فقمت اتوضيت وصليت وفضلت قاعدة كده أقرأ قرآن لحد لما الساعة 6 الصبح جت. ومع طلوع النهار بدأت أهدى وأروح في النوم وما شفتش أي حاجة تانية في اليوم ده، لكن في الأيام اللي بعد كده كنت بشوف وكنت بحس بحاجات كتير جدا وخصوصا بالليل. من وقت ما اتخطبنا وأنا بقيت بحس بحد بيلمس جسمي وأنا نايمة. كنت ببقى نايمة نص نومة كده، يعني ببقى صاحية لكن ما ببقاش في وعي، كأن في حد مكتفني أو كأني بين النوم والصحيان زي ما بيقولوا، وجسمي كنت بحس إن هو متكتف أو مشلول. كان بيفضل الوضع ده لمدة معرفش قد إيه، لحد لما حاول أفوق نفسي بالعافية وأبدأ أقرأ آية الكرسي باستمرار عشان جسمي يفك تاني. وبالفعل كل لما كنت بقرأ آية الكرسي كده كان جسمي بيفك واحدة واحدة، وكأن الحلم اللي أنا شفته أول ما اتخطبت كان ربنا عز وجل بيوصل لي فيه رسالة على لسان أمي اللي شفتها في الحلم. وعلى الناحية التانية بقى، فخطيبي ابتدت أحواله تتبدل، ابتدى مستواه المادي يتراجع جدا، بدأت تحصل له مشاكل كتير جدا في شغله، بقى مديون بمبالغ كبيرة جدا، حتى ما كانش بيعرف ينام زي الناس بسبب الكوابيس الغريبة اللي كان بيشوفها. في الوقت ده ولأن أنا كنت بحبه فأنا وقفت جنبه، فتحنا مشروع سوا كده عشان يقف تاني على رجليه، ومنه برضه أبقى بشغل الفلوس الكتير اللي معايا مع الشخص اللي خطبني اللي أنا بحبه ده، ومنها برضه أبقى بقف جنبه وحقق له المقولة اللي بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة. المهم أهلي وقتها قالوا لي إن إحنا عشان نعرف نروح ونيجي مع بعض براحتنا، يعني من غير كلام الناس اللي بيتكلموا كتير ده، لازم نكتب الكتاب. وفعلا هو وافق وكتبنا كتابنا، أجلنا الدخلة بس لحد لما المشروع بتاعنا يقف على رجله. بس من بعد كتب الكتاب بقى ابتدت الأمور تبقى أقبح وأفظع، ابتدت الكوابيس تكتر أكتر وأكتر، ابتديت أحس كل ليلة إن في حد بيلمس جسمي بيحاول يعاشرني معاشرة الأزواج، لكن أنا كنت بقاوم، كنت بفضل أقرأ قرآن. وبالتزامن مع كل اللي كنت بشوفه ده، ابتدى المشروع اللي كان شركة بيني وبين خطيبي أو جوزي إن صح التعبير يعني، ابتدى يخسر. ابتدينا أنا وهو نتخانق كتير جدا بسبب الخسارات المادية الفادحة اللي كنا بنتعرض لها، لحد ما في ليلة وبعد خناقة من خناقاتنا أنا وجوزي في التليفون اللي كان تقريبا شبه يوميا، شفته في الحلم. مقصودش شفت جوزي، لأ أنا أقصد شفته هو. ليلتها كنت بتخانق مع جوزي في التليفون بسبب مشكلة ما بيننا، وبعد ما خلصت معاه قفلت التليفون ودخلت أنام وأنا متضايقة ومخنوقة. بس أول ما حطيت راسي على المخدة ونمت، ابتديت أحس إن في حد مكتفني في السرير، ابتديت أحس إن أنا مش قادرة أتحرك حتى. فتحت عيني كويس جدا وبدأت أبص حواليا شمال ويمين، لحد لما فجأة لقيت نور الأوضة بتاعي نور. وأول ما اتفتح النور شفته واقف قصادي. كان شاب بشرته سمرة، كان شكله جميل جدا وسيم جدا، مش شيطان ولا أي حاجة زي ما شفته قبل كده في الحلم، كان شخص وسيم قوي، لابس بدلة سودة، شعره كان ناعم جدا، بس عيونه هي اللي كانت فيها حاجة غريبة، عيونه كان لونهم أسود تماما، ما كانش فيهم البياض اللي بيبقى حوالين عينينا احنا ده. وقتها اتشجعت وقدرت انطق بالعافية وقلت له انت مين؟ قرب من سريري وقال لي بصوت حلو جدا، قدرك، انا قدرك وانت حبيبتي من زمان، هتكوني لي انا مش لأي حد تاني. لما قال لي كده رديت عليه وانا خايفة، بس انا متجوزة وجوزي. قطع كلامي لما قال لي اللي بينكم عقد، ورقة، حتة ورقة ملهاش اي قيمة، إنما القيمة الحقيقية هي حبي ليكي، أنت ليا أنا، واللي منعني عنك بس إنك موافقتيش تبقي ليا، عشان كده أنا ظهرتلك النهاردة وقررت إن أنا أعرفك كل حاجة. ردت عليه وأنا لسه خايفة وبترعش، تعرفني؟ تعرفني إيه؟ الحقيقة اللي بتقول إن أنا بحبك من زمان، من وقت ما كنت بتقعدي طول الليل تشرح لنفسك في المراية، أصل المرايات دي بوابة بين عالمنا وعالمكم، خصوصا بالليل. من وقتها وانا حبيتك، كنت مكتفي بس بلمسة منك او ان انا ابقى حواليك وانت نايمة، لحد لما اتكتب كتابك على الشخص اللي مش مناسب ليكي ابدا، الشخص اللي لو كملتي معاه حياتك هتبقى جحيم، رديت عليه بحذر كده وبنفس الخوف اللي فضل متملكني. وانت مين؟ رد عليا بثبات وثقة. انا فرد من بني الجن، او زي ما تقولي كده ابن حاكم قبيلة كبيرة من قبائل الجن. اهلي رافضين ان انا افضل احبك او حتى اظهر لك، لكن في الحقيقة انا ليا سلطة، ومش زي ما بتشوفي في الافلام ان حبي ليكي ممنوع او ان هما ممكن يعاقبوني. لا، المشكلة مع اهلي بس ان انا حبي ليكي بيضعفني، بيخليني اعمل حاجات خارجة عن طبيعتنا، زي مثلا التواجد في عالمكم بشكل مستمر، وجودي المتكرر فيه، كمان ظهوري ليكي اللي المفروض ما يحصلش اصلا. لكن انا كان لازم اعمل كده واظهر لك عشان تختاري وتقرري. اتمنى ان انت تفكري فيا كحبيب، وانا اوعدك اوعدك مش هعمل فيكي اي حاجه تاذيكي. انا حتى مش هلمسك الا برضاكي. ما تخافيش مني، ما تخافيش مني لما المسك، لانك مش هتتاذي، هتفضلي عذراء زي ما انت. وقطعته وقلت له بغضب وممزوج بخوف كده: لا مستحيل، انا مش موافقه ولا عمري هوافق، انا ست متجوزه، وحتى لو مش متجوزه مش هتكمل جوازتك، مش هتكمل، ولولا ان انا بحبك كان زماني اذيتك من زمان. رديت عليه بجراءه وشجاعه ما اعرفش ربنا الهمني بيها ازاي. لا انت ولا اي مخلوق يقدر ياذيني الا باذن ربنا سبحانه وتعالى، الله لا اله الا هو الحي القيوم. وفضلت اقرا في ايه الكرسي واكرر فيها، وكل لما كنت بقرا كان هو بيفضل يصرخ. لاحظت ان ملامح وشه ابتدت تسيح كانه بيتعرض لحراره قويه او بيتحرق. في الوقت ده ظهرت من جنبه بنت شقره، جت ناحيتي جري، فضلت تضرب فيا على دراعاتي لحد لما سكت، ما بقتش قادر حتى اكمل من كتر ضربها فيا والالم اللي كنت حاسه بيه. بدات اصرخ بهستيريه لحد لما فقدت الوعي. فقت بعد فتره كده مش عارفه قد ايه، لقيت نفسي نايمه على سريري، بس دراعاتي وجسمي كانوا بيوجعوني جدا، وكاني كنت طالعه من خناقه اخدت فيها علقه محترمه. بصيت على دراعاتي اللي كانت باينه لاننا كنا في فصل الصيف، وانا من عادتي ان انا بحب انام براحتي يعني، فبكون لابسه لبس النوم ودراعاتي بتبقى مكشوفه. بصيت على دراعاتي لقيت عليها علامات صوابع لونها ازرق، وكاني فعلا كنت بتضرب بجد مش في حلم. قمت من على السرير ودخلت الحمام، خدت شاور كده، وبعد ما خرجت خفت اقول لامي ولا لابويا اي حاجه لا يقولوا عليا بخرف او بحلم. فما كانش قدامي غير عمتي اللي اول لما رحت لها وشافت دراعاتي كده قالت لي: اللي بيطلع لك هو اللي عمل فيك كده؟ ردت عليها باستغراب وقلت لها: مين ده اللي بيطلع لي وعرفتي منين؟ يا حبيبتي انا شفته امبارح بالليل، شاب اسمر كده وشكله حلو قوي، ظهر لي في ركن من اركان اوضتي كده وقال لي ان انا اعقلك واحاول اقنعك بان انت تسمعي كلامه. هو قال لك ايه؟ ردت عليها وانا بحاول اكدبها لان انا كنت خايفه: لا لا لا لا، هو ما قاليش حاجه، انا بس كنت بحلم بكابوس، ولما قمت لقيت دراعاتي كده. واللي بيحلم بكابوس يوم جسمه مزرق كده؟ يا بنتي انت في جن عشقك، وانا ست كبيره وبصلي وعارفه ان الجن موجودين، وبعدين انا متاكده من اللي انا شفته. لما قالت لي كده كدبتها وقلت لها: لا لا لا يا عمته، مفيش جن عاشق ده، وبعدين هو بس شويه كوابيس بس، او يمكن يكون جاثوم، وانا لما بقرا ايه الكرسي كل شيء بيروح لحاله. بصراحة عمتي ما كانتش مقتنعة بكلامي، لكنها حاولت ما تخوفنيش أكتر من كده. طلبت مني إن أنا لازم ألتزم في الصلاة وأقرأ قرآن كتير. في الوقت ده ابتدت الكوابيس تزيد، ابتدى موضوع الجاثوم ده يجيلي تقريبا كل ليلة، وفي نفس الوقت برضو ابتدت الشراكة اللي بيني أنا وجوزي تبوظ أكتر وأكتر. تقريبا خسرت في الشركة كل اللي كان معايا من فلوس وذهب، وهو كمان ابتدى يخسر كل حاجة. لكن انا فضلت واقفه جنبه برضه وكاني بعاند الشخص اللي انا حلمت بيه ده. كنت مصممه لاخر لحظه ان مشروعنا ينجح واننا نتجوز، لكن الظاهر ان هو معاه حق، انا خسرت كل حاجه، بقيت مديونه، هو كمان خسر وبقى مديون. وقتها ما كانش في حل قدامي غير اننا نسيب بعض، وبالفعل انا اتطلقنا. اتطلقت منه وبعدت عنه تماما، وهو كمان ما حاولش حتى ان هو يكمل او حتى يسال عني تاني، أو حتى يحاول يرجع لي بعد الطلاق، وكأنه ما صدق. المهم بعد ما اتطلقت ابتدت الكوابيس تقل، وبصراحة ما كنتش بشوف أصلا الشخص اللي أنا شفته ده تاني أبدا. كنت بقول لعمتي وقتها إن أنا كان معايا حق، إنها مجرد كوابيس. كنت بقول لها كده وأنا من جوايا عارفة ومتأكدة إن هو ما بقاش يظهر لأن أنا اتطلقت، بعدت عن الشخص اللي أنا كنت متجوزاه ده أو كنت هتجوزه ده. كمان كنت عارفة ومتأكدة من جوايا ان انا لو اتخطبت تاني او فكرت حتى مجرد تفكير ان انا بس هتجوز، هو هيظهر تاني ويبوظ لي الجوازة زي ما عمل قبل كده. وبالفعل هو ده اللي حصل. بعد فترة من طلاقي اتعرفت على شخص وبدأت أقرب منه، هو كمان ابتدى يقرب مني. الشخص ده كنت عارفاه معرفة شغل كده من قبل حتى ما قابل خطيبي الأولاني أو الشخص اللي كان كاتب كتابه عليا يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. المهم اتعرفت عليه وبدأ يقرب مني، وبصراحة بدأت أحبه يمكن أكتر من الأولاني كمان، وده ببساطة لأن هو كان وسيم جدا ومن عيلة كبيرة جدا، وبصراحة كان شخص كويس جدا ومحترم جدا جدا. اتقرب مني وجيت أقدم لأهلي وقرا الفاتحة معاهم وحددوا ميعاد الخطوبة، ومن يومها بقى ابتدت الأحلام الغريبة أو الكوابيس ترجع لي تاني. في يوم كنت قاعدة في أوضتي، وللعلم وقتها كنت قاعدة أنا وعمتي في شقة لوحدنا في الدور اللي فوق، الدور اللي فوق الدور اللي قاعدين فيه ماما وبابا وإخواتي. كنا برضو وقتها في فصل الصيف وكنت أنا نايمة براحتي. ليلتها أول ما رحت في النوم كده صحيت على صوت حد بيهمس في ودني بكلام مش مفهوم. فتحت عيني لقيت نفسي نايمة على السرير وقصادي كان واقف نفس الشخص اللي شفته في الحلم قبل كده، بنفس هيئته الجميلة وشكله الوسيم. بصلي وابتسم وانا حاسة برضو ان انا متكتفة، ما كنتش قادر اتكلم. ابتسم كده وهو بيبصلي وبيقول لي: انت كل ده ولسه معرفتيش؟ لسه معرفتيش ان انا بحبك من زمان؟ لسه معرفتيش ان انا مش هسمح لاي حد انه ياخدك مني، ولا هسمح لحد ان هو يأذيكي؟ بصيت ناحيته وانا ساكتة مش قادر اتكلم. قرب من السرير وكمل كلامه وقال لي: مش هسمح له ياخدك مني حتى لو كان بيحبك، انا مركزي قوي جدا في العالم بتاعي وخدامي مش هيخلوه ولا هيخلوك تتهنوا طول ما انتوا مع بعض. قال كلامه ده وقرب مني، لكن اول ما قرب كده فضلت اتحرك بسرعة عشان اتفك من التكتيفة اللي انا كنت فيها دي. فضلت احاول اتكلم لحد لما اخيرا قدرت فعلا اتكلم وصوتي يطلع. اول ما صوتي طلع ابتديت اقرا ايه الكرسي لحد لما بان على وشه علامات الغضب واتضايق جدا جدا لدرجه ان شكله اتغير وبقى اقبح. شكله تقريبا بقى شبه المخلوق او الشيطان اللي شفته في الحلم اللي ماما كانت معايا فيه. اول ما شكله اتغير كده بدات اقرا قران اكتر واكتر، ما كنتش بسكت برغم صوت الانين اللي كان خارج منه، لحد لما فجاه صرخ في وشي صرخه حسيت بيها ان اتفتح عليا باب من ابواب الجحيم فعلا. غمضت عيني غصب عني كده بسبب الحرارة القوية اللي حسيت بيها انها خارجة منه. لما فتحت عيني تاني لقيت نفسي قاعدة على السرير، نور الأوضة مطفي. بقول لحضرتك وانا واثقة من اللي انا بقوله ده، انا كنت صحية مش نايمة، كل اللي انا شفته ده ما كانش حلم. فضلت قاعدة على السرير لحد الصبح. لما الصبح طلع خدت بعضي كده ونزلت على الشغل وابتدت الحياة تمشي، لحد لما حلمت كده حلم بعد كام يوم، حلم تاني كده حلم غريب. في ليلة نمت كده وأول ما رحت في النوم حلمت وقتها إن أنا صحيت من النوم وقمت من على سريري ورحت ناحية الحمام. أول ما دخلت الحمام معرفش إيه اللي خلاني رحت ناحية الحوض ومسكت الصابونة وابتديت أغسل وشي. لكن وأنا بغسل وشي كده فجأة سمعت من ناحية قاعدة الحمام صوت ستات بيتكلموا. حطيت مية على وشي كده وبصيت ناحية مصدر الصوت لقيت اتنين بنات من ضمنهم البنت الشقرة اللي شفتها في الحلم قبل كده معاه. كانوا الاتنين قاعدين على الأرض وقصادهم كان في اطباق بلاستيك كده كبيرة من اللي هي بتتحط فيها الغسيل دي. كانوا قاعدين والاطباق اللي قصادهم دي كان فيها مية، بس مية مش نظيفة، مية لونها اسود، وجوه المية وفي ايديهم كمان كان في هدوم تقريبا بيغسلوها بس برضو كان شكلها مش نظيف. بصيت لهم باستغراب ولسه اسألهم انتوا مين، لكن واحدة منهم قامت من مكانها وجت ناحيتي بسرعة، خطفت مني الصابونة اللي كنت بغسل بيها وشي، راحت ناحية قاعدة الحمام ورمتها جواها. بعد ما رمت الصابونه كده وقفت تبص لي بنظرات استحقار وابتدت تتكلم وقالت لي بتهكم كده: تعالي هاتي الصابونه. وقتها انا اتعصبت جدا، قلت لها لا طبعا، بس اول ما قلت لها كده اتضايقت جدا. مدت ايديها جوه الحمام وطلعت الصابونه اللي شكلها كان متغير، لونها كان اسود. طلعت الصابونه وبغضب وبعصبيه كده حدفتني بيها في وشي. اول ما ضربتني بالصابونه كده حسيت مكان الضربه دي ان في نار بتحرق في خدي، صرخت من شدة الألم، غصب عني غمضت عيني. لما فتحتها تاني اكتشفت ان انا نايمة على سريري وكل اللي شفته ده كان حلم. هو كان حلم انما انا لما صحيت كنت حاسة بالألم اللي سببته الصابونة لما اتحدفت في وشي. وقتها قمت جري من على السرير وفتحت نور الأوضة بتاعتي وبصيت في المراية. اول ما بصيت في المراية اتفزعت لان انا لقيت مكان ما الصابونة اتحدفت في وشي كده بقعة حمرة، وكأن الخبطة او الضربة اللي خدتها دي كانت بجد مش مجرد حلم. المهم فضلت قاعد على سريري كده وفضلت اقرأ قرآن لحد لما نمت. لما صحيت تاني يوم الصبح كده ما لقيتش اي حاجة في وشي ولا لقيت فيها اي اثر. حاجة غريبة مش كده؟ بس الأغرب والأغرب بقى إن اللي كان بيحصل في الحلم بقى يحصل في الحقيقة، ومش ليا أنا وبس، لأ ده كمان كان بيحصل للشخص اللي كان خطيبي في الوقت ده. في يوم الشخص اللي كان قاري فتحتي ده جه استأذن من بابايا وقال له إن هو عاوز يخرج معايا شوية عشان يعني نتكلم ونعرف بعض أكتر، ولأننا من عيلة محافظة شويتين بالرغم من إن مستوانا المادي كويس جدا، لكن كان صعب إن أهلي يسمحوا إننا نخرج كده بسهولة، وخصوصا إن أنا بقول لحضرتك إن الكلام ده من 18 سنة، الحال غير الحال دلوقتي. المهم وقتها بابا قال له ان هو موافق اننا نخرج، اه لكن ما ينفعش اخرج انا وهو لوحدنا، لازم حد يجي معانا. وقتها اتدخلت عمتي كده وقالت ان هي هتيجي معانا عشان يعني ترفع الحرج من عليا انا وبابا يعني وكده. وفعلا اتفقنا على ميعاد الخروج وخرجنا انا وهو وعمتي. لما خرجنا رحنا قعدنا كده في مكان شيك جدا جدا جدا. المكان ده كان عباره عن مطعم فيه مزيكا هاديه، والناس اللي قاعدين فيه كانوا تقريبا يعني معظمهم كابلز يعني، او واضح من شكلهم كده انهم مرتبطين يعني. المهم واحنا قاعدين وبعد ما اكلنا ابتدت المزيكا السلو دي تشتغل، ابتدوا الكابلز اللي قاعدين يعني يقوموا عشان يرقصوا سلو مع بعض. وقتها هو استأذن من عمتي واستأذن اننا نقوم نرقص يعني، فعمتي وافقت وانا كمان وافقت، قمت كده معاه وابتدينا نرقص سلو كده بكل هدوء ورومانسيه زي كل اللي حوالينا، لحد لما فجأة واثناء ما احنا بنرقص كده لقيت خطيبي ده زقني بعيد عنه، اتنفض كأنه اتصعد بكهربا. بصيت له كده باستغراب انا وكل اللي حوالينا، فاتحرك كده وخدني من ايدي ورجعنا تاني على الترابيزة تاني. واول ما قعدنا قلت له انت زقتني كده ليه؟ ليه اتنفضت كده فجأة وكأنك اتكهربت؟ رد عليا وقال لي وهو وشه مخطوف، انا كنت برقص معاكي عادي جدا والله، لحد لما فجأة واقسم لك بالله العظيم لقيت عينيكي دي بتنور، عينيكي كان بيخرج منها نور احمر، انت متخيلة؟ فجأة كده حسيت بإيدك كمان كأنها بتكهربني. وقتها بصيت لي عمتي كده فيما معناه يعني ان اللي بشوفه هو السبب، لكن انا حاولت اغطي على الموضوع وقلت له لا لا لا لا بص انت اكيد بيتهيألك اكيد. تجاوز هو كمان الموضوع لان انا حسيت ان هو خاف او اتاخد كده وعلى طول طلب الحساب. خدنا بعضنا وروحنا، روحت البيت وانا متضايقة جدا بصراحة، ما اتكلمتش مع حد، دخلت نمت على طول. بس برضه في الليلة دي وأول ما نمت حلمت بنفس اللي حصل في المطعم، بس المختلف بقى في الحلم عن الحقيقة كانت النهاية. بعد ما خطيبي ده زقني لقيت نفسي في الحلم وغصب عني كده بخرج جري من المطعم، بروح ناحية الباب بتاعه. الباب بتاعه لأول ما خرجت منه لقيت عربية فخمة جدا واقفة مستنياني. كانت عربية مرسيدس، وعشان أوضح لحضرتك الصورة أكتر فإحنا في الوقت اللي بحكي لك عنه ده كان في التسعينات تقريبا. المهم العربية دي كان راكب فيها الشخص اللي بيظهر لي على طول. شاور لي ان انا اركب معاه، فلقيت نفسي غصب عني برضه رايحه ناحيه باب الكرسي اللي جنبه وبركب معاه العربيه. ركبت معاه العربيه وقعدت جنبه وانا من جوايا مش عاوز اعمل كده، لكن في الحلم كنت مجبوره او بتصرف وانا مش في وعي، ولا حتى ان انا مش قادر اتحكم حتى في تصرفاتي. اول ما ركبت جنبه ساق العربيه وفضل ماشي في الشوارع لحد لما سمعت صوت جاي من كنبه العربيه اللي ورا. كان صوت ست اتكلمت وقالت مش هتسمعي الكلام بقى وتنفذي اوامره، انا مش عارفه بيحبك على ايه. بصيت وراي كده عشان اشوف مين اللي بتتكلم، لقيت واحده قاعده على الكنبه اللي ورانا، وكانت هي نفس البنت اللي حلمت بيها قبل كده كذا مره. اول ما قالت كده اتكلم هو وقال دي قريبتي وبتحبني، لكن انا ما بحبهاش، وهي لانها بتحبني فهي بتساعدني ان انا اقنعك بانك تفكري فيا وتحبيني، وده لانها متاكده ان سعادتي معاكي. ما تزعليش منها، بس هي بتخاف على زعلي قوي، بتتضايق لما بتلاقيني زعلان بسبب رفضك ده. اول ما قال كده ابتديت ان انا اتكلم بصوت عالي واقول له لا لا لا. فضلت اقرا ايه الكرسي كتير قوي واكرر فيها بسرعه وبصوت عالي جدا. اول ما عملت كده قامت البنت الشقره اللي كانت قاعده ورانا دي وابتدت تخنقني بقوه، وفي نفس الوقت كان هو شكله ابتدى يتغير، ابتدى وشه يسيح كانه بيتحرق زي ما كان بيحصل قبل كده. انا كنت خلاص في نهايه ايه الكرسي، حاولت اقاوم اعمل اي حاجه، كل ده وانا في نفس الوقت قاعدة بقرأ آية الكرسي باستمرار، لحد لما فجأة العربية اتقلبت بينا كلنا. مع قلبة العربية دي صحيت من النوم، قمت من النوم وانا مخضوضة بعيط، رحت جري على أوضة عمتي وحكيت لها على اللي انا شفته في الحلم. وقتها كان ردها اننا لازم نروح لشيخ يرقيني لان انا كده ملبوسة على حد كلامها. انا فعلا متأكدة ان اللي بشوفه ده جن او جن عاشق، بس يلبسني، وكمان ما كنتش مصدقه في كلام عمتي هو ان حد يقدر يعالج اللي عندي ده، وخصوصا في الفتره دي كانوا معظم اللي بيعالجوا دجالين او نصابين وضررهم اكبر من فايدتهم. فرفضت ان انا اروح عند اي حد، وقلت لعمتي ان انا هقرب من ربنا اكتر بالصلاه وبالقران وهقدر اتجاوز اللي انا فيه ده، وكمان شددت عليها ان هي ما تحكيش اي حاجه لاي حد، خصوصا بابا وماما، عشان ما تقلقهمش يعني. وفعلا عمتي ما حكتش لاي حد، وانا اتقربت من ربنا اكتر واكتر. الاحلام او الكوابيس ابتدت تقل شويه، لكن الحقيقه صدمتني اكتر من الكابوس. الحقيقه صدمتني لما الشخص اللي كان خاطبني ده فجاه اختفى من حياتي. لما كنت بكلمه او اسال عنه كان دايما يقول ان هو في مشاكل مع عائلته بسبب الورث والشغل والشركات وكده. المهم ان الحجج بتاعته دي كترت قوي، ابتدى يبعد عني اكتر واكتر لحد لما اختفى من حياتي خالص، من غير حتى ما يقول ان هو خلاص ما بقاش موجود. عارف انت لما حد يكون عاوز يبعد عن حد فيبدا يتهرب منه ويبعد عنه ببرود لحد لما الموضوع يموت خالص، او ده بقى بالظبط اللي حصل ما بيننا. فضل يبعد ويبعد لحد لما الموضوع انتهى بكل برود، وانا بدات اتاقلم ان هو خلاص بقى بره حياتي. حياتي اللي بقيت شايفاها في الوقت ده حياه بارده وممله وغامقه قوي، بالرغم من ان انا ما شفتش الجن اللي كنت بشوفه ده تاني من ساعه حلم العربيه، الا ان انا كنت متاكده وعارفه ان هو ما اختفاش، ان هو لسه موجود معايا، لان تاثيره كنت بشوفه كل ليله. تاثيره كنت بشوفه في الجاثوم، شلل النوم اللي كان بيحصل لي، وكمان كنت بشوفه في الكوابيس العجيبه اللي كنت بشوفها. تاثيره الاكبر بقى شفته يوم ما واحده قريبتي كده زعلتني. قريبتي دي كانت ساكنه في الدور اللي تحت الدور بتاع بابا وماما. الست دي كانت مرات ابن عمي، بصراحه كده كانت شخصيه مستفزه جدا. كان اي اجتماع للعيله كده يجمعنا انا وهي لازم ينتهي بخناقه ما بيننا. في يوم زعلتني قوي واتخانقنا انا وهي لدرجه ان انا اتعصبت، قمت طلعت شقتي عشان الموضوع ما يكبرش اكتر واكتر. بصراحه كنت مخنوقه جدا، متضايقه جدا. فضلت قاعده في اوضتي لحد لما نمت، وبعد ما نمت صحيت بعد ساعتين ثلاثه تقريبا كده على صوت سويت. صوت السويت ده كان جاي من على السلم. قمت من النوم، لبست هدوم غير هدوم النوم اللي كنت نايمه بيها دي، نزلت عشان اشوف في ايه، فاتفاجئت ان مرات ابن عمي دي تعبانه جدا، عندها تقريبا كده حمى شديده قوي. امي كانت بتصوت، وكل ستات البيت وحتى ولادها كمان كانوا قاعدين بيعيطوا ويصوتوا، وده لان هما كانوا فاكرين ان هي هتموت بسبب الحاله اللي كانت فيها، لحد لما جابوا لها دكتور وابتدت تتحسن. بس برضه فضلت في السرير لمده 3 ايام بعد كده. لما فقت من الحاله اللي كانت فيها دي قالت لي ان انا السبب، وده بسبب ان هي حلمت بيا في الليله دي. حلمت بيا وانا بضربها بقوه، وكان معايا شخص كده مواصفاته نفس مواصفات الجن اللي انا كنت بشوفه. وقتها افتكرت كلامه ليا، افتكرت ان هو قال لي ان هو مش هيسمح لاي حد ان هو يزعلني. فبصراحه انا عزلت وبقت صلتي بكل اللي حواليا محدوده جدا، لحد ما حصل اللي خلى حياتي كلها تبقى احسن. بعد فتره من انفصالي عن خطيبي او الشخص التاني اللي دخل حياتي ده، اتقدم لي راجل محترم جدا، ما كنتش اعرفه قبل كده بصراحه، ما كنتش حتى شفته كتير يعني، لكن هو اتقدم لي لان هو شافني بالصدفه كده مره وعجبته، ولان هو راجل عملي وما عندوش وقت لللف والدوران، فتقدم لي على طول. بصراحه كان راجل طيب وظروفه الماديه كويسه جدا، لان هو كان بيشتغل دكتور يعني، فانا وافقت بيه مبدئيا كده، لاني لما شفته ارتحت له بصراحه. بس هو كان مستعجل على الجواز قوي، وبصراحه ما كانش في حاجه تستدعي للتاجيل، الا انا كنت محتاجه وقت عشان افكر اتعرف عليه اكتر. لكن عمتي هي اللي كانت اقرب حد ليا في الدنيا في وقتها، قعدت معايا واقنعتني ان انا لازم اوافق على الجوازه دي بسرعه قبل ما تبوظ زي ما حصل المرتين اللي فاتوا، وبصراحه كلامها حمسني جدا، وروح التحدي اللي عندي ناحيه الجن اللي كنت بشوفه ده خلتني اوافق. وفعلا الجوازه تمت في خلال اسابيع بسيطه. بعد جوازي انا والدكتور، او تحديدا بعد ما عدى شهر تقريبا، ابتدت المشاكل بيننا تزيد. يعني كانت مشاكل على حاجات تافهه، وفجاه بالعصبيه والخنقه بتكبر وبتبقى خناقات كبيره، لدرجه ان هو بعد فتره ساب لي البيت ومشي، راح قعد عند والد والدته. في الوقت ده انا كنت بشوف كوابيس بشكل متكرر جدا، تقريبا الجاثوم ما كانش بيسيبني، لحد ما جت عند البيت والدتي كده ووالدته ومعاهم عمتي، حاولوا يصلحوا بينا. في وسط الكلام كده عمتي قالت لي ان ده شيطان وداخل ما بيننا. جوزي وقتها اقتنع بكلام عمتي، وقال ان احنا هنروح نعمل عمره كده عشان ربنا يكرمنا في حياتنا اللي جايه، ويبعد عننا الشيطان الانس وشياطين الجن. وبالفعل حجزنا التذاكر وسافرنا عملنا عمره، كنا مبسوطين جدا. حياتنا في السفريه دي ابتدت تتحسن لدرجه ان انا حسيت ان انا طايره في السماء. بعد ما رجعنا من العمره، وفي ليله كنت نايمه فيها، حلمت كده بحلم غريب قوي. حلمت ان انا واقفه في مكان اشبه بالصحراء كده، وقصادي كان فيه راجل كبير جدا، راجل كبير في السن ملتحي كده، شعره كان لونه ابيض، كان لابس بدله شيك قوي، وجنبه كان فيه بنتين، البنتين اللي انا كنت بشوفهم في احلامي. وقصادي كنت شايفه الجن اللي كان بيطلع لي قاعد على الارض ده، كان بشكل وهيئته اللي كنت بشوفه فيه، شاب أسمر شعره ناعم، لكن شكله المرة دي كان متبهدل قوي، كان قاعد على الأرض وبيبكي. وقتها قرب مني الراجل الكبير ده وقال لي وهو بيحط إيده كده على خدي: ابني مش هيتعرض لك تاني، أنا حاولت كتير أفهمه إنه ما ينفعش، لكن هو كان مصمم. عيش حياتك وانسي إنك شفتيه أو شفتينا من الأساس، سامحيه على أي حاجة عملها لك هو أو أي حد من اللي كانوا بيساعدوه. انسي وعيشي، وأوعدك إن مفيش أي حد من جنسنا هيتعرض لك تاني بأي أسى. قال كلامه ده، وبعد كده قالت البنت الشقرة اللي كانت بتظهر لي دايما دي: سامحيني، أنا كنت مغصوبة إن أنا أساعده وأذيكي، سامحيني. قالت كلامها ده وبعد كده حسيت بريح قوية جدا كانت خدتهم كلهم واختفوا من قدامي. صحيت من النوم وأنا فرحانة، لأول مرة في حياتي أصحى من النوم وأنا فرحانة كده. صحيت وأنا حاسة إن في حمل جبل اتشال من على صدري، بس برضه كنت حاسة بحالة ترقب. كنت في حالة ترقب بسبب إن أنا ما كنتش مصدقة ولا مقتنعة بإن خلاص كده كل حاجة انتهت ببساطة كده، لكن الأيام أثبتت إن فعلا الموضوع انتهى. ما بقيتش بشوف لا كوابيس ولا بشوف أي حاجة تانية، ولا بيحصل لي الجاثوم ولا أي حاجة. تقريبا العمرة جت بفايدتها. كمان حياتي مع جوزي ابتدت تبقى أحسن وأحسن، لكن علاقتي بالعالم ده ما انتهتش لحد كده. أنا من بعد الحلم ده ولحد النهاردة لسه بشوف حاجات غريبة. هي مش غريبة تخوف على قد ما هي غريبة ملهاش تفسير. من بعد الحلم اللي حلمته وأنا بقيت لما بحلم بحاجة لازم تتحقق، زي مثلا في مرة كده حلمت إن عمة جوزي توفت وإحنا رحنا العزا بتاعها. بعد الحلم ده بأسبوع فعلا عمة جوزي توفت. أنا محكيتش لحد وقتها، لكن الموقف ده خلاني بقيت عارفة إن أنا لما بحلم بحاجة أو بشوف حاجة بتتحقق، وده فعلا اللي حصل بعد كده. في مرة كمان حلمت إن جوزي كان واقف بيتكلم مع الناس اللي معاه في الشغل يعني، وبيتفق معاهم إن هم يروحوا رحلة لأسوان. لما صحيت وحكيت له عن اللي شفته ده استغرب جدا، سألني أنا عرفت منين، لأن اللي حكيته ده فعلا حصل بجد وأنا ما كنتش معاه. فقلت له إن أنا من ساعة ما رجعت من العمرة كده وأنا بقيت بحلم بحاجات وبتتحقق أو حاجات حصلت قبل كده وأنا معرفهاش. جوزي وقتها خاف مني، بس مع تكرار المواقف والأحلام جوزي اتعود وأهلي كمان اتعودوا، لحد ما في مرة كده أمي اتسرق منها الذهب بتاعها. وقتها محدش كان بيزور أمي في البيت غير واحدة بس، واحدة صاحبتها، اتهمتها أمي إن هي اللي سرقت ذهبها. لكن أنا ما كنتش مصدقة إن الست دي تعمل كده، لأن كان في حاجة جوايا كده بتقول إن الست دي مش هي اللي بتسرق، مستحيل. لكن أمي وقتها كانت غضبانة جدا، متعصبة جدا، فبلغت البوليس اللي راح قبض على الست دي وبدأ يحقق معاها. بس بعد ما اتقبض عليها في فترة كده حلمت إن أنا واقفة في أوضة نوم أمي، شفت الست دي وهي واقفة قصاد الدولاب وبتشاور لي على مكان معين في الدولاب. رحت ناحية المكان ده فلقيت عنده صندوق الذهب بتاع أمي. أول ما لقيت الصندوق الست دي بصت لي وقالت وهي بتعيط: أنا مظلومة، أنا ما سرقتش، ما سرقتش. قمت من النوم متضايقة جدا، رحت عند ماما، وأول ما وصلت عند أمي لقيتها بتقول إن هي راحت اتنزلت عن البلاغ لأنها لقيت الذهب في مكان معين في الدولاب كانت هي شايلاه وكانت ناسية. بصراحة مش الموقف ده بس، أنا أوقات كتير كنت بشوف حاجات وأنا نايمة وبصحى بلاقيها بتتحقق، سواء بقى بعد فترة قريبة أو بعيدة بس لازم تتحقق. ومش شرط على فكرة أشوف الحاجات اللي هتحصل دي وأنا نايمة. أنا ساعات أبقى قاعدة كده وفجأة يجيلي صوت في ودني كده ويحذرني من حاجة أو من شخص معين ويطلع كلامه بعد كده صح. في الحقيقة أنا مش عارفة سبب اللي أنا فيه ده إيه، ولا لاقية له أي تفسير، ولا حتى بدور، لأن أنا راضية بحياتي كده جدا، والحمد لله حياتي مع جوزي بقت مستقرة جدا جدا. ولحد النهارده جوزي بيجي يسالني عن الحاجات اللي في شغله ويقول لي اعملها ولا لا، لان هو عارف ان انا ببقى عارفاها، وفعلا الحاجات دي بكون شفتها في الحلم قبل كده، او حتى سمعت الصوت اللي بسمعه دايما بيحذرني منها او لا. فبقيت بدل جوزي دايما على الخير اللي انا بسمعه او بشوفه او بحلم بيه. في النهايه ما اقدرش اقول لحضرتك غير ان التفسير الوحيد اللي انا فيه ده هو ان اللي بيتعامل مع الجن او بيشوفهم او بيحتك بيهم لازم حياته تتغير، ما بتبقاش ابدا زي الاول حتى لو ربنا نجاه منهم زي ما حصل معايا كده. أنا عانيت وقسيت في حياتي كتير جدا، ولحد دلوقتي أنا بعاني من شيء بيقولوا عليه اسمه الشفافية. وبكده تكون انتهت القصة الأولى، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ونبتدي بقى القصص التانية على التوالي. حلقة النهاردة هي مجموعة مواقف حقيقية حدثت بالفعل لأشخاص حكوها بنفسهم. نبدأ بأول موقف اللي بيحكي نبيل من اسكندرية وبيقول: أنا عندي عربية فول بسترزق منها بقالي 15 سنة، الموقف ده حصل لي من سنين، بالتحديد أول لما بدأت أفتح العربية. أنا كنت بقف في منطقة ما في اسكندرية، ومن قبل الفجر وأنا ببدأ في تحضير الأكل ومعايا فهد ابني، لكن يوميا وقبل الفجر مفيش، كنت بلاقي راجل عجوز ساكن في أول دور في العمارة اللي كانت قدام العربية. الراجل ده كان دايما بيطلب مني باتنين جنيه فول. الحقيقة هو كان وشه بشوش، وكان الواضح انه هو مريض جدا، لدرجة انه هو ما كانش بيتكلم معايا كلمتين على بعض، يدوب يطلب الطلب ويسكت. وطبعا الطلب ده انا كنت بعمله واديه لفهد يحطهوله في السبت اللي كان بينزله، وبمجرد ما هو يدخل كنت بلاقي 4 أطفال يفتحوا الشباك التاني ويقفوا فيه، ويفضلوا بقى بصين عليا وهم بيضحكوا بيشاوروا ناحيتي بايديهم، وطبعا كنت ببقى لطيف معاهم واضحك لهم. فات اكتر من شهرين على الوضع ده، الراجل يطلب كيس فول ابو 2 جنيه ويدخل ويقفل الشباك، وبعده العيال الاربعه يطلعوا من الشباك التاني ويفضلوا يعملوا حركاتهم دي قدامي لحد اليوم اللي جيت فيه بدري عن الميعاد اللي متعود اجي فيه. وقتها كان بعد العيد، طبعا كنت واخد اجازه العيد وقلت اجي اليوم ده بدري، وانا من عادتي ان انا كنت دايما باجي بتروسيكل بحمل فيه قدرة الفول وباقي الاكل. بس لما وصلت يومها وقت ما كنت بنزل من على التروسيكل، فجأة سمعت صوت صرخة جاية من العمارة بالظبط من نفس الدور بتاع الراجل. كنت متردد اطلع ولا لا، لكن لما سمعت صوت الصرخة رجع تاني، والمرة دي كانت صرخة اكتر من واحد، اتخضيت وبصيت لفهد ابني وقلت له خلي بالك على بال لما اطلع اشوف في ايه. قلت له كده وجريت بسرعة ووصلت للدور. كان في شقتين، واحدة عليها تراب والتانية بابها نضيف. رحت على الشقة اللي بابها نضيف وفضلت اخبط، افتح يا عم الحاج، يهلا الله اللي هنا. وقتها اكتشفت ان الصرخات جاية من الباب التاني المطرب. استغربت شوية بس رحت وخبطت تاني، ويدوب خبطتين والباب اتفتح على طول. كان واضح ان هو مش مقفول كويس، فبصيت من بره لقيت اضاءة في اخر اوضة. افتح افتح هنموت بنتخنق. افتح يا بابا مش هنعملها تاني. ده كان صوت استغاثة الأطفال الأربعة وهم بيصرخوا وبيخبطوا بقوة على باب من الأبواب اللي جوه. دخلت وتتبعت الصوت، لقيته باب على يميني، كان الواضح إنه هو باب الحمام. يا عم الحاج يا حاج، فضلت أنادي على الراجل العجوز اللي ما كنتش أعرف حتى اسمه إيه، لحد لما جالي صوته من جوه الأوضة اللي طلع منها الإضاءة وقال لي سيبهم مالكش دعوة، امشي من هنا أحسن لك، دول ولادي وأنا بربيهم. قدمت خطوتين بالظبط عشان أبص عليه، ويدوب لمحت الأوضة، ومع لمحيتي سمعت صرخات العيال زادت جدا لدرجة ان انا حطيت ايدي على وداني من شدة الصرخات. ده لثواني والله حسيت ان الصرخات دي جاية من جوه راسي انا، مش عارف ليه بدأت اخاف، وفعلا رجعت لورا وطلعت برا الأوضة. نزلت لتحت وقلت اللي يحصل يحصل بقى، انا ماليش دعوة، لكن برضه وداني كانت جواها صوت صفارة غبية قوي لدرجة ان انا ما كنتش عارف حتى اسمع صوت ابني. ومع الصفارة دي عيني كانت عمالة تدمع، وانا كنت عمالة افرك فيها وبرضه مفيش فايدة. عيني ووداني كانوا بيألموني قوي. وساعتها لما بصيت للعمارة من الدور الأول لقيت نفس المشهد اتكرر تاني، بس المرة دي الأربع أطفال واقفين جنب بعض في الشباك وبيعملوا نفس حركاتهم الغريبة. وسواني وطلع العجوز وقال لي باتنين جنيه فول. صوته المرة دي كان مختلف، ونظراته كمان كان بيضحك ضحكة مش عارف هو يقصد بيها ايه لحد النهاردة، ضحكة خبص ولا شر ولا طيبة ولا ايه، في الحقيقة مش عارف. هي كانت ضحكة بأحاسيس كتير ممزوجة في قلب بعض. وطبعا لما نزل السبت فضلت باصص عليه وانا مش سامعه، بس توقعت اللي قاله. فبسرعة جالي ابني بعد ما لقاني عمال ابص له كده وقال لي بابا باتنين جنيه فول لعمه، انت مش سامعه ولا ايه؟ اديت الكيس لفهد ووداه في السبت، وفضل واقف باصص عليه هو والعيال لكام دقيقة. ولما اتأخر ناديت عليه فهو جالي، وهم بعد كده دخلوا لجوه وقفلوا الشبابيك وراهم. بصيت لفهد وانا مش مظبوط وقلت له ايه اللي اخرك، مش قلت لك تودي الكيس ده وترجع على طول؟ كان بيكلمني وبيشاور لي بس انا ما كنتش سامع اي حاجه. حاولت ان انا استنتج منه كام كلمه كده لحد لما قدرت نوعا ما افهم هو قال لي ايه، وعشان كده قلت له بتقول ان عيال الراجل العجوز دول قالوا لك تعالى اطلع العب معانا؟ لما هزيل راسه اترعبت، حذرتهم ان هو يطلع لهم ولا يفكر حتى ان هم موجودين. كنت خايف عليه خوف بديهي لان انا لما طلعت الجو ما كانش يطمن، اب بيعذب ولاده وبيحبسهم في الحمام، ده اقرب تفسير للي شفته. والحقيقه اللي شفته ده خلى اليوم صعب عليا جدا، لان انا حرفيا ما كنت سامع اي حاجه غير صوت الصفاره المزعج ده وبس. ومع ازعاج اليوم شفت زبون كان كل يوم بياكل مني قبل ما يروح الشغل، والزبون ده ما كنتش عارف عنه اي تفاصيل غير اسمه. كنت اعرف كمان ان هو ساكن في نفس العمارة بس مش عارف في الدور الكام بالظبط، لان هي من 7 ادوار وكل دور في شقتين. ولما طلع من العمارة وشفته جاي كنت شايف في ملامحه نظرة قلق، فابتسمت له ابتسامة مصطنعة كده وقلت له هو جاي، اتفضل يا باشمهندس عمر، ثواني وطلبك يبقى جاهز. وبدأت فعلا اجهز له الطلب، وبعد حوالي دقيقة كده لقيت فهد بيمسكني من ايديا، ولما بصيت له شاور لي على عمر اللي لما بصيت له كده كان بيكلمني وبيعمل بايده حركات معناها ان انا اروح له. سبت اللي في ايدي ورحت له. بعدنا شوية عن العربية والعمارة قبل ما يكلمني وقلت له سامحني يا استاذ عمر بس انا مش سامع كويس. هزل راسه بمعنى ان هو عارف، وطلع من جيبه نوتة صغيرة وسابها لي ومشي. مسكتها وانا بتابعه بعناية كده وانا مستغرب. مشي وانا رجعت للعربية، وبعد فترة الظهر اذن وانا لميت الحاجات، بس لمتها وانا في دماغي موضوع النوتة اللي معرفتش افتحها عشان ضغط الشغل. لكن اول لما رجعت البيت وترميتها على السرير افتكرت النوتة، رحت مسكتها وفتحتها وكان مكتوب فيها الآتي: يا عم نبيل، يا عم نبيل بلاش تتكلم ولا تتعامل مع الراجل اللي انت بتشوفه ده. انا كنت عايز اقولك من وقت ما شفتك بتبعت ابنك بكيس فول وتحطه في السبت، بس ما حبيتش ان انا اقطع برزق ممكن يكون بيجيلك منه. عم نبيل الراجل ده مجنون وولاده ومراته ميتين. والله زي ما بقولك كده وزي ما انت ما قريت بالظبط، ده راجل مجنون ومراته وعياله ماتوا من سنين. الراجل ده كان راجل بخيل وجلد وغلب مراته في عيشتها، ولما العيال كانوا بيتحبسوا هم وامهم كنا بنسمعهم بيصرخوا وما كناش بنقدر حتى نتكلم لان هو كان مجنون وكل كان بيخاف منه. وفي مره لما اتلمينا عشان نلحقهم طلع لنا بالشومه وكان هيعور استاذ نور اللي في الدور الثالث. ولما سبناه وفضلنا نسمع اصواتهم بيصرخوا بعد كام ساعه كده سكتوا خالص، لا حس ولا خبر. ايام فضلوا ساكتين لحد لما شمينا ريحه وحشه قوي جوه الشقه، فبلغنا البوليس اللي لما جه لقاهم كلهم ميتين والراجل ما كانش موجود. الراجل ده كان سبب في موت مراته وولاده بعد ما جنن الست وخلاها تقتل ولادها، او ممكن يكون هو اللي قتلهم مسافر لشغل زي ما قال في التحيات. الراجل ده شطان وهو اللي موتهم كلهم، وده كان لغز كبير للبوليس ولينا كسكان العمارة. وكمان اللغز الاكبر بقى كانت وشوشهم كلهم بدون استثناء، وشوشهم اللي كانت صفرة جدا وعينهم المفتوحة واجسامهم النحيلة اللي كانت بتقول انهم تقريبا ما كانوش بياكلوا. في النهايه بقى الطبيب الشرعي اكد ان هم ماتوا بالسكته القلبيه، والراجل ده فضل فتره كبيره في مستشفى المجانين لما الحكومه شكت في قواها العقليه. وقتها كنا بنسال نفسنا يا ترى شافوا ايه هم الخمسه يخلوهم يموتوا الموته دي. من وقتها بقى واحنا بنسمعهم بيصرخوا واحنا عارفين ان هو ما فيش اي حد فيهم اصلا عايش، لكن احنا بقى خدنا على كده لحد لما الراجل خرج ورجع يعيش تاني في الشقه من تاني. وخليني اقول لك انك لما خبطت على باب شقتي النهارده وسمعت صوتك كنت هطلع عشان اقول لك امشي، بس لقيتك دخلت شقتهم وانا عارف ان انت سمعت صوت العيال وعارف كويس قوي الصفاره اللي مخليك مش عارف تسمع كويس، لان سكان العماره كلهم بما فيهم انا ومراتي وبنتي حصل لنا زيك بالظبط. بس اطمن كلها اسبوع والصفاره دي تروح وما تسالنيش ازاي، عشان كده انا كتبت لك الكلام ده. ونصيحه يا عم نبيل، اوعى تخلي ابنك يطلع لهم والا مش هيحصل طيب. ما هو بما ان انا ساكن قدام شقته بنتي دخلت الشقه بتاعته في مره، ولما طلعت فضلت ساكته وكانت بتصحى تصرخ بالليل، وفضلت بقى على الوضع ده اكتر من شهر. ولما كنت بسألها وأقول لها شفت إيه جوه؟ قالت لي إن هي لما دخلت الشقة لقت العيال بيمشوا على الحيطة وكلهم من غير عيون. بصراحة ما صدقتهاش، بس برضو ما استبعدتش كلامها. خلي بالك من فهد يا عم نبيل وبعده عن الراجل ده، لأن حتى لو مش هو اللي قتلهم فبالتأكيد هو اتسبب في موتهم بطريقة ما. خلص عمر كلامه اللي خلاني ما ترددتش لحظة إن أنا أمشي من المكان ده كله، مش بس أتجنب العجوز وولاده اللي طلعوا ميتين. ومن وقت ما اخترت مكان تاني استرزق منه والوضع معايا بقى تمام، وده الموقف المرعب اللي حصل معايا بما يرضي الله. وبكده يكون انتهى الموقف الاول او التجربة الاولى، ونبتدي في التجربة التانية او الموقف التاني. الموقف التاني بعتته منا وبتقول: انا شفت الجن وعشت مع واحد منهم شهور، اسمي منا. الموقف اللي حصل لي ده من سنين، بالتحديد لما كان عندي 14 سنة. وقتها كنت بحلم بشاب وسيم كان بيمسك ايدي وبركب وراه وبيفضل بقى يلف بيا بحصان ابيض جميل جدا زي الافلام اللي بنشوفها. تقدر تقول يعني ان هو فتى الاحلام اللي بيخطف البطلة وبيهرب بيها على حصان ابيض. بس انا لما كنت بشوفه كنت ببقى مبسوطة جدا، كل يوم كنت بشوفه في احلامي لدرجة ان انا بقيت بنام بدري عشان اشوفه. وفضلت كده لحد لما في يوم لقيته بيقول لي على غير العادة: منا انا بحبك، تتجوزيني؟ كنت صغيرة وفرحت قوي وهزيت له راسي بمعنى موافقة. ولما عملت كده ضحك وحضني ومسك ايدي وقال لي: جاهز اعرفك باهلي؟ سكت ومعرفتش اقول له ايه. بعد كده هو كمل كلامه وقال لي: غمضي عينك. غمضت عيني وفتحتها بعد ثواني لما هو قال لي فتحيها. بصيت حواليا لقيت زي قاعة كبيرة جدا وضخمة، كان في ترابيزات كتير جنب بعض وكان في ناس كتير جدا وكأنها حفلة، بس الغريب في وشوشهم ان هم ساكتين وبصين لبعض بصمت، كانوا عاملين زي التماثيل بالظبط. شكلهم ما كانش مرعب ولا حاجة، بس لبسهم هو اللي كان غريب جدا. ألوان زاهية تعمل أبصار، وكلهم لابسين على رؤوسهم تيجان بمختلف الألوان. ووسط ده كله كان في ممر بين الترابيزات. الترابيزات اللي تحتهم كان في سجادة حمرة منقطة بكذا لون. بصيت لهم باستغراب لحد لما بدأ يشدني من إيدي عشان أمشي معاه، بس أنا سحبت إيدي منه وأنا بقوله أنا خايفة. هم عاملين كده ليه؟ دول مش بيتكلموا وثابتين زي التماثيل، أنا عايز أمشي من هنا. أول لما قلت له كده لقيته بيبص لي بابتسامة وهو ماسك وشي بإيديه وقال لي بحنية، دول أهلي يا حبيبتي، مش إحنا اتفقنا إن إحنا نتجوز؟ يبقى لازم أعرفك بيهم بقى. تعالي تعالي معايا وما تخافيش، طول ما إيدك في إيدي محدش هيقدر يمسك بسوء أبدا. طريقته في الكلام وضحكته ليهم سحر سحر، خلاني وافقت على طول من غير ما أقول أي كلمة، رغم بصراحة إن أنا كنت خايفة قوي والجو كان حر جدا زيادة عن اللزوم. لما دخلت معاه ومشينا في الممر كنت ببص حواليا عليهم لحد لما وصلنا قدام كرسيين كبار وكانوا من ذهب. لما بصيت لقيت راجل وست قاعدين على الكرسيين، الوحيدين اللي معرفتش اشوفهم لما بصيت عليهم، وده لان عيني لما كانت بتيجي عليهم كانت بتزغلل بشكل مش طبيعي، بس قدرت اميزهم بسبب لبسهم المختلف وقعدتهم على الكرسيين اللي كانت كلها وقار وهيبه. وفجاه بدات اسمع صوتهم كويس، كان صوت اجش وغليظ، صوت الراجل كان مميز، لكن لما جم يتكلموا ما فهمتش اي حاجه من كلامهم لانها ما كانتش بلغه عربيه، بس واضح من كلام الاتنين ان هم غضبانين. اما الشاب اللي كان واقف قدامهم بانحناء وهو ماسك ايدي كان صوته بيدل ان هو بيترجاهم، لكنهم بسرعه قاموا ووقفوا ولقيت حركه ورايا. لما بصيت لقيت اللي موجودين كلهم وقفوا بثبات بدون اي حركه. في الوقت ده حسيت ان هيغمى عليا، الدنيا فضلت تلف بيا والحر زاد وما بقتش قادر اتنفس، وكانت لحظات لحظات بس مجرد لحظات، والدنيا سودت في وشي على طول. بس وقتها كنت سامع صوت الشاب بينادي عليا، منا يا منا. صحيت على صوت امي وهي بتنادي عليا، كان الواضح ان هو صوتها بس سمعته بصوت الشاب. لما صحيت قلبي كان بيدق وكنت عرقانه جدا. امي دخلت الاوضه وقالت لي وهي بتزغرط، بت يا منا بت يا منا قومي يا بت كل دي نو. قلت لها وانا بتوب، ايه يا اما بتزغرطي ليه؟ خير ان شاء الله. شدت الغطا من عليا وقالت لي وهي بتسحبني من ايدي بسعاده، واد عمك محروس طلب يدك من ابوكي وابوكي وافق كمان وجرى معاه الفاتحه، مبروك يا بتي. اتصدمت لان انا ما كنتش عايز اتجوز محروس لان هو اكبر مني بعشرين سنه، بس هو ده سلو بلدنا، البت تتجوز في سن صغير وما يحقلهاش ان هي ترفض ولا تمانع، كلام ابوها لازم يمشي عليها. قمت من مكاني وجريت على الحمام زي عادتي لما بكون عايز اعيط ومحدش يشوفني. ايوه انا ما كانش في ايدي اي حاجه، وعشان كده سكت وما بينتش قدام ابويا ان انا رافضه، كان عمري 14 سنه، ازاي يجوزوا بنت في العمر ده؟ فضلت ساكته وما رضيتش اتكلم. وحصل فعلا واتجوزنا بعد قرايه الفاتحه باسبوع، وكانهم بيتخلصوا مني. في الاسبوع ده الشاب كان وحشني جدا لانه من بعد اليوم اياه ما بقاش بيجيلي في الحلم، كنت مهمومه لان هو عودني ان انا اشوفه وامسك ايده واسمع كلامه كمان واسرح في عيونه تملي. انا حبيته لانه طيب وحنين، وكنت بحس معاه بالامان والحب والحريه، لكن انا افتقدت كل ده من يومها. وبيني وبينكم قلت خلاص بقى مش هشوفه تاني كده، بس انا كنت غلطانه لان هو جالي وشفته، بس مش في الحلم، في الحقيقه ظهر لي يوم دخلتي. وقتها لما طلعنا الشقه جريت على الحمام لان انا كنت خايفه من محروس وكانه وحش هيموتني. قعدت مع نفسي جوه وفضلت اعيط وانا سامع صوت محروس بيضحك وبيقول لي على راحتك يا عروسه، انا مستنيك في اوضه النوم بس ما تطوليش عندك. في اللحظه دي حسيت بايده وانا في الحمام بتطبطب عليا، سمعت صوته وهو بيقول لي منى ما تخافيش يا حبيبتي انا مش هسيبك. الصوت كان جاي من المرايه اللي في الحمام، قمت وبصيت في المرايه لقيته، شفته واقف بين جبلين كان متسلسل من ايديه ورجليه. بعد كده بدا يقول لي ابويا وامي رفضوا ان انا اتجوزك ونفوني هنا، بس صدقيني انا ههرب من هنا وهجيلك عشان نتجوز، ساعتها هنهرب انا وانت ومحدش هيعرف عننا اي حاجه. كنت بصله وانا ساكته وخايفه جدا لانه ببساطه ما كانش بالشكل اللي متعوده اشوفه بيه، هو نفس الصوت لكن شكله كان مرعب، كان شبه القرد بالشعر الكثيف اللي على جسمه ده، حتى جسمه كان نفس تقويصة الظهر ومخالبه طويلة وعينه حمرة ووشه كبير جدا زي جسمه بالظبط. لما شفته صرخت وقعت من طولي، عايز اقولك ان حياتي من اليوم ده اتقلبت، ومش انا وبس، محروس جوزي كمان، محروس اللي لما سمع صوت صرختي كسر الباب بتاع الحمام وشالني وحطني على السرير، حاول ان هو يفوق فيها كتير جدا، ومن يومها ولمدة 7 شهور بالتمام والكمال ما قربش مني. كنت بشوفه دايما قرد، كنت بشوفه بنفس هيئة الشخص اللي ظهر لي في المراية ده. ولما الموضوع طول وامي عرفت ودتني لشيخ في القرية عندنا، الشيخ ده اداني حجاب وقال لي ما تقلقهوش من رقبتك ابدا، وقال لي كمان ان انا لازم كل يوم استحمى بميه مقري عليها كلام هو اداهولي، وقال لي كمان ان انا اقوله في الميه كلام زي طلاسم كده. وفعلا عملت كل ده وما حصلش اي حاجه برضه، بل بالعكس الوضع ازداد سوء. وده لان محروس كل لما كان يدخل الحمام كان بيشوف انعكاسه في المرايه وش محروق، كان بيقول ان هو بيسمع صوت بينادي عليه كل يوم بالليل وبيحذره ان هو يقرب مني. حياتنا اتقلبت لجحيم حرفيا. بس في الوقت ده ظهر معدن محروس الحقيقي. انا كنت فاكراه عشان اكبر مني ان هو هيضربني بقى في الرايحه والجايه وهبقى معاه مش مبسوطه، بس ده ما حصلش. هو كان بيعملني بما يرضي الله وكان بيحبني جدا. ومع الايام بدا يجيلي تشنجات وبقى بيغمى عليا كتير قوي من غير اي سبب. وقتها محروس لف بيا على دكاتره كتير جدا واجمعوا كلهم ان انا سليمه ومفيش اي حاجه فيا. وفضلنا على كده بقى لحد لما لقيت محروس بيقول لي انا لقيت شيخ كويس قوي، بس هنسافر له واحنا مش هنستنى كتير لان وضعك بيسوء، احنا بكره باذن الله نتحرك. وفعلا رحنا له. لما شفت وقتها ما حسيتش بنفسي وفضلت اصرخ واتنطط، كنت حاسه بنفسي بس مش عارفه اتملك اعصابي ابدا او اهدى. الحقيقه هو كمان ما استناش، الشيخ قرا عليا قران وفضل يبص في عينيا، وانا في الوقت ده استرجعت كل الليله شفت فيها الشاب. كنت صغيره وطبيعي ما كنتش اعرف ان هو واهله مش بني ادمين ابدا وانهم جن. ومع نظراته ليا حكت لي الشيخ كل حاجه. وبعد ما خلصت كلامي بص المحروس وقال له الموضوع واضح، زوجتك كان عليها جن عاشق وعرض عليها الجواز وهي وافقت بحكم سنها، وكمان بحكم ان هي قالت لنفسها ان دي مجرد حلم، ولما وافقت هو نزلها تحت الارض عند عشيرته وهناك بقى رفضوا الجواز، ولما هو اصر حبسوه عشان عارض كلامهم، وهو دلوقتي لسه محبوس بس قادر يسبب ليكم عكوسات. هو ظهر لها لان هي متعودة تعيط في الحمام وتبص في المرايات كتير، ودول سببين كافلين ان هم يضروا ويأذوا اي بنت في السن ده. وفعلا انا من صغري وانا كل لما حد يزعلني ادخل الحمام وافضل اعيط وابص على نفسي في المرايه كتير، لحد لما كبرت بدات احس بتغيير بيحصل في جسمي، وكنت فرحانه بنفسي قوي. بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا ما بقتش اشوفه ولا بقى بيحصل لنا اي حاجه، وده بفضل ربنا يعني. ثم الشيخ جمعه اللي قال لنا نشيل كل المرايات اللي في البيت وان احنا نشغل قران على طول، وبالتحديد سوره البقره في الشقه، وكمان واظب انا ومحروس على الصلاه والاذكار والوضوء قبل النوم. وبعد ما عملنا كده حياتنا مشيت طبيعيه خالص. وبعد سنه ربنا كرمنا بابني الاول شريف، ودلوقتي عندي شريف وبسمه ووعد. بس نصيحه لكل البنات اللي هيسمعوا قصتي، ابعدوا عن المرايات وبلاش تعيطوا في الحمام، خدوا اللي حصل لي ده عظه وعبره. وللعلم انا لما كنت بقول انا اتجوزت وانا عندي 14 سنه، احنا عندنا في البلد ما بنكتبش البنت بعد ما بتتولد الا بسنتين، يعني كان وقتها عندي 16 سنه في الحقيقه، وهم بعد كده كمان سننوني وجوزوني، وهي دي كل الحكايه. وبكده يكون انتهى الموقف التاني او التجربه التانيه، ولك الحق يا صديقي انك تصدق او انك تكذب كل او جزء من المواقف. فهذه هي مواقف المستمعين. نبتدي الموقف التالت. يلا بينا نبدا الموقف التالت. انا كنت شغال في مخزن لشركه مياه غازيه مشهوره. شغلتي كانت بسيطه جدا، كنت بحرس الشركه بالليل انا وعلاء صاحبي في الشغل، يعني كنا بنروح الساعة 9 بالليل ونسلم الشركة الساعة 6 الصبح. بس في الحقيقة بقى احنا كنا بننام لما بنيجي وما كناش بنسهر ولا حاجة. المخزن كان كبير وكان مليان برانيك فيها ازايز قد كده، وفي اخر المخزن كان فيه حمام. اما احنا بقى فكان لنا مساحة صغيرة قوي ورا البرانيك دي، وفي المساحة دي كنا حاطين فيها مرتبتين صغيرين وبوتاجاز صغير كده وكم كوباية شاي والسكر معانا. لكن انا كنت بلاحظ من اول يوم اشتغلت فيه مع علاء ان هو بيدخل الحمام بيقعد بالساعة، وبصراحة كده ما كنتش بسأله لأن هو ما كانش صاحبي قوي، يدوب احنا شغالين مع بعض كام ساعة وخلاص كل واحد بيروح لحاله. بس في يوم وانا نايم والساعة كانت 10 تقريبا لقيته جاي جري وهو بينادي علي مبروك يا مبروك. صحيت مفزوع، وشه كان اصفر جدا وكان بيترعش، فقلت له انا باصص له في ايه على امالك حصل لك ايه؟ كنت مستنيه يقول لي ان في حرامية مثلا، بس لقيته بيقول لي مبروك يا مبروك. استغربت وقلت لنفسي ده بينادي علي وانا واقف قدامه ولا ايه؟ هو بص عليا وانا باصص له اتجنن ده ولا ايه؟ قمت من على الارض وقلت له بعد ما توترت كده ايه يا عم في ايه؟ هي ناقصه رعب على المسا؟ انت فاتح عينك كده ليه يا عم انت؟ وقتها لقيته بيقول لي مش انت ناديت عليا؟ ناديت عليا صح؟ الجو حر مش كده؟ ها؟ مبروك قول لي انك ناديت عليا. ودي كانت المره الاولى اللي اشوفه بالشكل ده. كان متوتر ومش عارف يتكلم كلمتين على بعض. فقلت له انا ببلع عريقي كده يا سيدي وطي صوتك، انا ولا نديت عليك ولا زفت، ولو بتهزر يعني وعايز تعمل فيها مقلب ففكك بقى عشان هزارك ده تقيل. قلت له كده وانا عارف ومتاكد ان هو مش بيهزر، لان هو كل ثانيه بيبص على الحمام بخوف. وعشان كده قلت له يا ابني لو شفت حاجه او ظهر لك حاجه قول لي، ها شفت عفريت؟ اتنفض من مكانه كده لما قلت له عفريت. جاي على مرتبته واتغطى لحد وشه وانا شايف ايده بتترعش بجد. وطبعا ما نمتش ليلتها خالص، بدأت بقى شغل قرآن لما بدأت اسمع علاء بيقول همامات كلام كده ورا بعض مش مفهوم. فجأة لقيته بيرفع ايدي الشمال، دقيقة وبيرفع ايدي اليمين، دقيقة كمان لقيته بيرفع رجلي الشمال، وهكذا. كل ده وهو نايم، يعني ما كانش صاحي لا. وكل لما كان يرفع ايد او رجل صوت همهماته دي تزيد اكتر واكتر. بس لما ضحك ضحكة مش بصوته، الرعب وصل لأعلى درجاته عندي، وعشان كده بقى شغلت قرآن بصوت أعلى ورحت لعلاء صحته وقلت له بغضب: علاء اصحى بقى، ما انا كده مش هنام، قوم يا عم. كنت فاتح النور واول حاجة قالها لما فتح عينيه: ابعد النور واقفل القرآن. اقفل القرآن؟ في اللحظة دي اتأكدت ان هو مش طبيعي، اتأكدت ان هو اكيد شاف حاجة في الحمام. مسكت موبايلي وعلت صوت القرآن على الاخر لحد لما صحي وقعد وهو باصص لي باستغراب، وبعد كده قال لي: انا قمت ليه؟ انت صحيتني؟ رفعت حاجبي كده وقلت له: ايوه يا عم صحيتك، ما انت عمال تتكلم وانت نايم وترفع ايديك ورجليك، فطبيعي يعني جيت عشان اصحيك، بس انت اول حاجه قلتها لي اقفل القران. قام قعد كده ولقيته بيقول لي بعد ما شرب بقه ميه: ما حصلش اللي انت بتقوله ده، ما حصلش، انا لسه صحي دلوقتي، لا قلت ولا عملت كل اللي انت بتقوله ده. وفجاه كده لقيته بص ناحيه الحمام تاني وبدا يبرق عينيه، الحمام اللي كان ورايا بالظبط، برق وبدأ يشاور لي عليه. لفيت بالراحة وبصيت عشان اتصدم لما شفت حمامة سودة مدبوحة وكانت متعلقة بحبل عند الحمام. الحبل بالحمامة عمالين يتحركوا يمين وشمال يمين وشمال، كانوا بيتحركوا حركات بتدل ان كان في حد هو اللي عمل كده وهو اللي ربطهم حالا، رغم ان مفيش اي حد غيرنا وعلاء في المخزن ده. ووسط كل ده القرآن كان مطمن قلوبنا، ومع نظراتي للحمام لقيت علاء بيقول لي بصوت خافت: لما دخلت الحمام سمعت صوت، عارف انت لما تمسك فرخة او حمامة وتفضل تفرك في ايدك كده عشان تسيبها؟ كان نفس الصوت اللي سمعته ده. دلوقتي اتأكدت ان هي كانت حمامة، بس اقسم بالله اقسم بالله ما شفتها وانا جوه، مجرد صوت بس كان حواليا، ولما بصيت في الحمام وبره الحمام ما لقيتش اي حاجة. كنت شاكك فيه مش هكدب، وشك فيه ما كانش من فراغ، وده لان هو في يوم كده كنا بنتكلم والسيرة جت على الجن والعفاريت. يومها لقيته بيقول لي كلام كتير جدا وحاجات كتير عن السحر السفلي وازاي بيتعمل وبيتقسم ازاي لكذا طريقة، وقال لي كمان ان في المرشوش واللي متعلق واللي مشروب وحاجات كتير، وفضل بقى يسترسل في الكلام عن العالم ده كأنه دارس او قاري جيد جدا لعالم الماورائيات. في الوقت ده انا دمجت كل اللي حصل بكلامه عن حياته الشخصية وعن ان هو وحيد ومحدش قريب منه حتى اهله، وقلت انه مش بعيد ابدا يكون ده سبب ان هو بيحضر حاجه في الحمام، وكل يوم بقى بسببها بيدخل الحمام يقعد بالساعه عشان الطقوس. طب ليه بقول كده؟ لان من بعد اليوم ده وبعد ما اذان الفجر اذن وسلمنا الورديه، وبعد ما رمينا كمان الحمامه ونظفنا الدم اللي كان مغرق الارضيه والحمام وكل حاجه، تاني يوم لما دخل عليا وانا قاعد ما رماش حتى السلام وجري على الحمام على طول. في اليوم ده الصبح قلت للاستاذ محمود المشرف بتاعنا وعرفته اللي علاء عمله واللي شفته انا وهو، وبعد كلامي له لقيته بيقول لي ان هو هيفضل قاعد لحد لما علاء يجي، ولما علاء جه كان استاذ محمود مستخبي منه وما كانش عارف هو ناوي على ايه. بصراحه انا خفت وقتها ان هو يقطع عيشه، فرحت للاستاذ محمود وعرفته ان علاء جه ودخل الحمام، وبعد كده رحت عشان اقفل باب المخزن وشفت استاذ محمود استنى دقيقتين كده ولقيته بيجري على الحمام عشان يشوفه بيعمل ايه. بس اتفاجئت لما قفلت باب المخزن ولقيت استاذ محمود بيقول لي: متاكد يا مبروك ان هو جه ودخل الحمام؟ كنت في طريقي وانا بقول له: ما انت اكيد سمعت صوت خطواته يا ريس. طبعا متاكد، بس انت بتسال ليه؟ ارتبك كده وقال لي: لان ببساطه ما فيش حد موجود في الحمام. وكانت الصدمه فعلا، علاء مش موجود، ومش بس في الحمام، ده علاء مش موجود في المخزن خالص. كنت هتجنن انا والاستاذ محمود اللي سمع صوت خطواته، وكمان سمع كمان صوتي بعد ما فتحت الباب وانا بقول له: مساء الفل يا لول، ما اكيد انا ما كنتش بكلم نفسي، يعني انا شفته كويس وشفته بيدخل الحمام، بس اتضح ان ما كانش هو. امال مين؟ في الحقيقه انا ما اعرفش، كل اللي اعرفه ان هو بعد ما غاب اكتر من 6 أيام ساب الشغل، ولما سالت واحد من الشركه قال لي ان هو جه وسلم لبسه. ارتبكت بصراحه وكنت عايز اكلمه قبل ما يمشي. ايوه انا كنت عايزه يجاوبني على السؤال اللي هيجنني، لان المخزن اتعفرت بعد ما مشي. انا كمان بقيت بسمع اصوات لحد بيجري واصوات غريبه من جوه الحمام، حاجات هتجنني. كنت هتجنن وعايز اساله ان كان حضر جن في الحمام فعلا، ولا كل اللي بيحصل لي ده تهيؤات. بس انا بصراحه اشك في اخر استنتاج ده، أكيد مش تهيؤات، لأن أنا لحد دلوقتي شغال في المكان ولسه لحد النهاردة بسمع الأصوات دي كل يوم بالليل، وأحيانا برضو بشوف علاء نفسه واقف عند الحمام وبيضحكلي. الله العظيم ده كل اللي بيحصل معايا في المخزن. بس اسمح لي مش هقدر أقول اسم الشركة عشان ده أكل عيش يعني. وبكده تكون انتهت التجربة التالتة ونبدأ في التجربة الرابعة. يلا بينا. اسمي نيرة، أنا وعيلتي قاعدين حاليا في القاهرة، بس أنا أصلا من العريش. قعدنا فترة طويلة جدا وهناك شفنا الويل والرعب اللي ما كانش بيفارقنا أبدا دقيقة. ومن هنا بقى هحكي كل اللي حصل لنا، أو بالظبط يعني هحكي كم موقف حصلوا معانا، ويشهد ربنا أن كل اللي هقوله ده حصل فعلا. أول موقف لما كنت لسه صغيرة، واليوم ده كان عندنا ضيوف، والضيوف دول هم خالتي وبناتها اللي باتوا عندنا. ولما بيباتوا كنا بننام أنا وعلياء وزهرة بنات خالتي جنب بعض، وكل مرة بقى كان بيعدي عادي جدا ومفيش أي حاجة إلا اليوم ده. اليوم ده فرشنا جنب السرير على الأرض، ومن كتر التعب والتنطيط من التعب نمت. كنت نايمة ووش تحت السرير، فجأة كده صحيت على حد بينغزني في صدري بقوة وصوت بيقول لي قومي قومي، ده مكاننا احنا. بس ما كانش بصوت طبيعي كده، لأ ده كان صوت غليظ. كان طبيعي ان انا افتح عيني بعد الضربة القوية دي والصوت المرعب اللي سمعته. واقسم بالله لما بصيت تحت السرير غصب عني لقيت عيون بيضة كده بتبربش قدام وشي بكم متر. ومش كده وبس، انا كمان بدأت اسمع صوت نفس بيخبط في وشي. هوا سخن خلاني اقوم مفزوعة وبصيت حواليا، ما كانش حد صاحي. فطلعت فوق السرير جنب ماما وبصيت بخوف على علياء وزهرة عشان اقول لهم يصحوا. بس لقيت زهرة اللي كانت نايمة ورايا بالظبط بتتقلب يمين وشمال، وده حصل في اقل من ثانية وبسرعة جدا. اترميت بسرعة في حضن ماما وانا بترعش، ونمت من الخوف. تاني يوم لما صحيت لقيت زهرة بتعيط وخالتي بتطبطب عليها، ولقيت نفسي بستفسر منها على اللي بتعيط عشانه. اللي قالته بقى كان غريب جدا لما قالت لخالتي يا ماما نيرة شدتني من رجلي وانا نايمة وخلتني اصحى، وطول الليل اقول لها اسكتي بقى سيبيني عايز انام، بس كانت تضحك وتهز دماغها وتقول لي لا مش هسيبك ده مكاننا احنا. ولما قمت اضربها عشان تسيبني انام لقيتها خربشتني في ايديا وجريت في الصاله. لما جريت وراها ما لقيتهاش، اهي اهي يا ماما. كانت بتشاور عليا لما صحيت وبصيت عليهم وانا على السرير. قربت مني هي وخالتي اللي لقيتها بتوريني ايد زهره وبتقول لي بقى كده يا نيره، بقى كده تعوري بنت خالتك واختك، طب لما امك تصحى بقى هقول لها واخليها تضربك. استغربت وقلت لها لما نزلت من على السرير والله يا خالته انا ما عملتش حاجه، انا شفت عفريت تحت السرير فخفت وطلعت نمت جنب ماما، والله يا خالته انا ما عملتلهاش اي حاجه. وطبعا ما صدقتنيش ومحدش صدقني، وبقيت قدام الكل انا اللي عورتها، مع اني والله العظيم كنت نايمه طول الليل جنب ماما. امال مين اللي زهره بتحكي عنها دي؟ ومش بس كده، دي التطورات بدات بقى تحصل بسرعه. بعد كام يوم اخويا كان واقف في البلكونه بيكلم خطيبته، والوقت كان متاخر جدا. اقسم لنا بالله وقتها ان هو بدا يشوف ويسمع عساكر بتتوجع وصوت ضرب نار. وللعلم بس الصحراء كانت قدامنا زمان في العريش، يعني ما كانش زي دلوقتي عمار شويه، لا في العريش في الصحراء دي بالاخص ماتوا جنود كتير وظباط كتير جدا. المهم اخويا كان بيكلم خطيبته وفجاه كده شاف خوذه ظهرت في الصحراء قدامه على طول، كانها وقعت من السماء او ان كان في حد لابسها مثلا وهو اختفى وهي وقعت على الارض. بعدها بقى بدأ يشوف من بعيد ومن جوه الصحراء جنود بتقع وأصوات أهات وأصوات تبادل إطلاق نار، حاجات كتير جدا. ولما حكالنا الحكاية دي وقتها ماما قالت له أنا شفت نفس اللي أنت شفته ده، بس أقسم بالله ده شفته في صالة البيت مش في الصحراء اللي قدامنا. وفي يوم برضو نزلنا من البيت الصبح، مش فاكرة كنا رايحين فين وقتها. المهم عدينا من الصحراء دي وكانت المرة الأولى اللي نمشي فيها ونعدي الاتجاه التاني. إحنا عدينا الاتجاه التاني عشان نركب مواصلات بسبب إن عربية بابا كانت عطلانة. لكن واحنا ماشيين كنا بنخبط في عظام وخوز لعساكر مردوم عليهم بالتراب، وكان في زي اوضه صغيره من الطوب كده في نص الصحراء، ونص الطوب كان واقع في الرمله، وكان في كام شوال موجودين. وقتها انا لما دخلت الاوضه دي والله العظيم لقيت عظم كتير ولبس جيش وكفوف ايدين متقطعه وبلاوي سودة، وكله كوم بقى. ولما كنا بنصحى كلنا من النوم نلاقي العفش مرمي في كل مكان، ده كوم تاني. تخيلوا معايا ولو للحظه كده تصحى من النوم تلاقي الكنبه مكان الكرسي، والكرسي في المطبخ، والبوتاجاز في اوضه النوم، وباب الحمام متربس من جوه ومقفول، والدولاب بيتحرك من مكان، حاجه كده غريبه جدا. اظن وقتها انك هتتجنن وتقول لنفسك ازاي كل ده حصل. انما المصيبه بقى انك لما ترجع كل شيء في مكانه تاني يوم تلاقي ان العفش رجع منطور تاني في كل مكان، بل اننا كنا بنلاقي السجاجيد مرميه في الشارع كمان تاني يوم. وكل ده كان بيحصل من غير ما نسمع اي صوت. ومن هنا بقى وكل حاجة في حياتنا في الفترة دي اتغيرت. أولها نفسيتنا، لأن الموضوع ده ما كانش سهل علينا أبدا، خصوصا أن ماما بدأت تتأذي لما كانت بتدخل المطبخ. في المطبخ كان في مروحة اللي هي متعلقة في السقف بحاجة زي الحبل. أمي كانت كل لما كانت تدخل كانت تلاقي الحبل ده عمال يتحرك يمين وشمال لوحده، ولما بابا في مرة كده دخل المطبخ بعد ما سمع صوت ماما بتنادي عليه وهي خايفة، شاف مشهد الحبل ده، ومن كتر الضيق والزهق والغضب كسر المروحة كلها. وفي يوم ماما كانت داخلة الحمام بالليل، وقبل ما توصل للحمام ظهرت ايد كده من وراها وشدتها من شعرها بقوة لدرجة ان ماما اترمت مترين لورا. وطبعا بقى امي اتعورت وودناها المستشفى، ومن ساعتها بابا خاف علينا جدا لان الموضوع دخل في سكة اكتر من الرعب، وهو ان احنا ممكن نتأذي كلنا زي ماما ما اتأذت. وعشان كده سيبنا الشقة وكل اللي خدناه معانا لما مشينا، هي الذكريات المرعبة اللي مستحيل ابدا ننساها في يوم من الايام. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصص النهاردة، وهي مواقف حقيقية حدثت بالفعل، وهي من تجارب وحكاوي المستمعين. ولك الحق يا صديقي انك تصدق او انك تكذب كل او جزء من القصص، فهذه هي حكاوي المستمعين. بشكر كاتب محمد ابراهيم عبد العظيم على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناة، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.